يقول السائل فضيلة الشيخ قلتم أن الشمس تدنو قدر ميل قلتم أن ما خلت قلتم وقلتم المشكل لكن المشكل أن نعم قلتم إن وسأعطيكم فائدة إذا وقعت إن مقولة للقول فإنها تكسر همزتها استمع إلى قول الله تعالى قال إني عبد الله قال إني عبد الله ولم يقل أني عبد الله قال يا قوم إني لكم نذير مبين كلما جاءت إن بعد القول فإنها تكون مكسورة انتبه لا تغلط نعم قلتم إن الشمس تدنو قدر ميل يوم القيامة فما معنى قول الله تعالى وإذا الشمس كورت نعم الجواب على هذا يا أخواننا أن الله تعالى ذكر حالات متعددة يوم القيامة وكلها ليس فيها منافاة كلها لا ينافي بعضها بعضا لأن يوم القيامة كم يوم 50,000 سنة في هذا اليوم تتغير الأحوال فإذا الشمس كورت لا ينافي قول رسول صلى الله عليه وسلم إن الشمس تدنو من الخلائق قدر ميل فالجواب إذا رأيتم شيئا مختلفا في أحوال يوم القيامة فقولوا الأمر الزمن إيش الزمن طويل والأحوال تتغير أليس الله تعالى قد أخبر عن المشركين أنهم ينكرون أنهم أشركوا وفي آية أخرى أنهم يقرون بذلك أليس الله تعالى أخبر أنه أن الوجود تسود وتبيض وفي آية أخرى قال إنه يحشر المسلمين يومئذ زرقا أحوال يوم القيامة لا يمكن أن تتنافى فيها النصوص الصحيحة لأنها زمن طويل يمكن أن تتغير فيها الأحوال خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.